الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وشرفنا وكرمنا وحبيبنا وحبيبنا وقبلة عالمنا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم يا كريم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يفترض قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي لا تحاجز عن الذين يختانون أنفسهم. نزلت في أسير بن عروة كما تقدم. يعني هذا من سماهم أولاد ابن أبيرق، بني أبيرق، المهنين اللي سرقوا كان قال وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وأبو شير وأبو بشر وأسير. فهذا أسير هو الذي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يجادل يعني عنهم، يعني السارق كان هو أبو شير، حتى قال: حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتادة ورفاعة. فهذا هو يعني نزلت في أسير ابن عروة كما تقدم. هذا اللي تقدم يعني أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يجادل عنهم بالباطل. نعم. والمجادلة المخاصمة. نعم. من الجدل، من الجدل يعني أخذ استقاقا، من الجدل وهو الفتن. الفتن. ومنه رجل يقول الخلق، يعني الجملة يقولوا مكلتا يعني هيك، يعني ملموم، يقولوا ملموم. نعم. ومنه الأجدل للصفر. الأجدل يعني من هذا يعني الأجدل للصفر، إيه للصفر، ليش أنه قوي كأنه هيك ملموم أعضاءه قوي يكون. وقيل هو من الجدالة، شيء ثاني كمان. وقيل مأخوذ من الجدل يعني هو الفتل، ولا من الجدال وهو وجه الأرض. أنه نعم. فكل واحد من الخصمين يعني كلاهما مقبول، فكل واحد من الخصمين يريد أن يلقي صاحبه عليه. وهنيك الجدل فتل بده كمان يبرمه يعني ويلمه حتى ما يصير له أي يعني منفذ أو منفذ. نعم. قال العجاج: قد أركب الحالة بعد الحالة وأترك العاجز بالجدالة. أيوة. منعفرا ليست له محالة. يعني عم يتباهى هذا، يعني قد أركب الحالة بعد الحالة يعني أساليب، وأترك العاجز يعني قدامه المقابل له عاجز بالجدالة، طرحوا على الأرض منعفرا ليست له محالة. يعني سلف، يعني كأنه خفى حسه مثل ما بيقولوا، كأنه مو مذكور، كأنه ما خلق. يعني منعفرا ليست له محالة، يعني ليست له يعني سلف. الأصل يقول ليس مثلا، ليست يعني هذه المحالة، يعني هو النسى من أجل ليست محالة، والمحالة هو السلف، يعني كأنه ما خلق. ما بيقول واللي بده يعمل هيك هذا ما خلق، يعني ما حتسمع له حس ابدا مثل ما بيساووا هلا، كانه موجود. يعني ليست له محاله، يعني ليس له ذكر، يعني كانه لم يكن. نعم. الجداله الارض، من ذلك قولهم: تركته مجدلا، اي مطروحا على الجداله. يعني بيقول جندله، جندله وقعه طرحه. نعم. قوله تعالى إن الله لا يحب أي لا يرضى عنه ولا ينوي. ليش قال لا يرضى لا يحب؟ ليش عم يفسر لا يرضى؟ لأنه المحبة والبغض هذا من صفات الحوادث من صفات المخلوقين، وسبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك. هذه يجب أن نأخذها بلازمها، لأنه من لازم المحبة هو الرضا، ومن لازم البغض هو الغضب والعياذ بالله. فلذلك قال أي لا يرضى ولا ينوه بذكر، يعني سبحانه وتعالى عم يتركه مخمول خامل كذا، يعني مو خرج يعني يذكر أقل من أن يذكر. يعني إن الله لا يحب أي لا يرضى عنه ولا ينوه بذكره. نعم. من كان خوانا خائنا وخوانا، يعني هذا معناته هذا بشير اللي قال عنه. نعم. وخوانا أبلغ خائنا، يعني اسم فاعل، خائن فاعل، خوان فعال أبلغ، لأنه من أبنية المبالغة. وإنما كان ذلك لعظم قدره فحال ومفعال ونوفعول لواحد عن كثرة بديل. نعم. وإنما كان ذلك لعظم قدر تلك الخيانة والله أعلم. نعم. قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. نعم. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ قال الضحاك لما سرق الدرع اتخذ حفرة في بيته وجعل الدرع تحت التراب فنزلت. لا هذا الضحاك، لما سرق الدرع وذكر مين اللي سرق، قال بشير، لكن لما سرق الدرع يعني هو معلوم، وكأنه عم يقول الآية لا يحب يعني ولا ينوه بذكر، يعني كمان هو ما ذكره، يعني صار هو أقل من أن نذكره. شو بيقولوا الناس العوام؟ بيقولوا يرفع عن ذكر الطاري. شو بيقولوا كلمة عن ذكر الطاري؟ يعني ما بدنا نذكره. تكرم عن طاري. تكرم عن طاري. تكرم عن طاري، يعني انت اعلم انه نذكر هذا الكلام، يعني اذكره قدامك او نذكره عن ألسنتنا، هذا معناته نسأل الله العافية، او تكبر عن الطاري او كذا يعني. فقال الضحاك لما سرق، ما نسميه خلاص يعني. نعم. لما سرق الدرع اتخذ حفرة في بيته، نسأل الله العافية. نعم. وجعل الدرع تحت التراب فنزلت يستخفون من الناس. هذا تمون بلط بيته. فنزلت يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يقول لا يخفى مكان الدرع على الله. أيوة. يستخفون يعني عم يخبي، ولا يستخفون الله ناظر ذلك، ولا يخفى ولا يستخفون من الله. يقول لا يخفى مكان الدرع على الله. نعم. وهو معهم أي رقيب أي رقيب حفيظ عليهم. يستخفون من الناس أي يستطيعون، كما قال تعالى ومن هو مستخف بالليل. يعني سواء عليك سواء منكم من أسر القول ومن هو مستخف به ومن هو جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار ظاهر يعني مثل بعض عند الله. نعم. ومن هو مستخف بالليل أي مستتر. وقيل لا يستحيون من الناس، وهذا لأن الاستحياء سبب الاستدار. يستحيون لذلك بيستر حاله، هيك الأصل يعني. نعم. ومعنى وهو معهم أي بالعلم والرؤية والسمع. أيوة والسمع، وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، والحال أنه معهم يعني سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، لا تخفى منكم خافية. يقال معهم كمان هذا بده يقول بلا اسمه معهم، لأنه المعية الأصل هلا بده يقول يعني أنه المعية بتكون بالجسم سبحانه وتعالى، يعني معنى بكل مكان، يعني وين ما راح وين ما اجى وين ما دخل الانسان يعني معه سبحانه وتعالى. عم يقولوا يعني هيك عم يقول الشيخ الله يزيد خير، بالعلم والرؤية والسمع سبحانه وتعالى، بالعلم والرؤية والسمع، هذا يعني إحاطة معناته. هذا قول أهل الإنسان، كيف يعني يعرف الإنسان كل شيء خفي فيه بده يخبيه، بيعرف وينه وشايفك وينه وسمعانك، يعني هي يعني أدوات وهي وسائل الإحاطة، بيعرف وينه وشايفه وسمعانه، شو بدك أكثر من هيك. هذا قول أهل السنة، يعني ما بصير نقول بالجسم بالذات، يعني بالذات أنه في ذات وفي صفات، الصفات هي العلم والرؤية والسمع، والذات ذات الله سبحانه وتعالى. هذا قول أهل السنة. نعم. وقال الجهمية والقدرية والمعتزلة هو بكل مكان، هو بكل مكان سبحانه وتعالى. تمسكا بهذه الآية وما يعني الأصل، يعني يقولوا يعني الأصل بالكلام الحقيقة، ولا نعدل عن الحقيقة إلا إذا تعذر. وهون يعني مثل ما عم يقول الشيخ، الحقيقة متعذرة لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. تمسكا بهذه الآية وما كان مثلها، قالوا لما قال وهو معهم ثبت أنه بكل مكان، لأنه قد أثبت كونه معهم. هيك قال من هدول الجهمية والقدرية والمعتزلة، وهو معهم ثبت أنه بكل مكان، لأنه قد أثبت كونه معهم، تعالى الله عن قولهم، فإن هذه صفة للأجسام، والله تعالى متعال عن ذلك. يعني هيك أقوله هيك، لكن يعني سبحانه وتعالى في شيء، يعني نعم هذا يعني كلام مثل ما قال كلام أهل السنة، هيك أهله بالعلم والرؤية والسمع، لكن أنا بميل يعني لشيء، يعني أنا بقول هذه الآية من المتشابه، لا بقول لا سمع ولا استغفر الله، هو يعلم هذا قولا واحدا العلم والرؤية والسمع، لكن هاي متشابه نتركها، المعية سبحانه وتعالى يعني لا يغيب عنه شيء، هذه المعية. ليش؟ سمعت مرة الشيخ عبد الرحمن الشاغوري الله يرحمه عم يقول طيب الصفة، يعني إذا الصفة تنفك عن الموصوف، يعني عن الذات ما تنفك، يعني هيك عم يحكي يعني، ويظهر ويسمعنا بيقول ممكن يشغل هاشمي، شغل هاشمي قوي كان بالعقيدة، فأنا بقى سمعت قال هيك، يعني هذا يعني طبعا ما قال يعني جسم حاشا ما بيقول هيك، فأنا طلعت بعدين من نتيجة هذه من المتشابه أنا ما أتكلم فيها، وهو معكم أينما كنتم، هذه من المتشابه سبحانه وتعالى، لأنه شو عم يقولوا يعني هن الله يجزيهم خير أهل السنة، يعني طبعا لأن ما أنا أدر نتكلم، لكن نتكلم يعني نعرفه وعلمونا، يعني فإن هذه صفة للأجسام سبحانه وتعالى، ليس جسمان سبحانه وتعالى، ليس جسمان، وذاته لا يحيط بها إلا هو، لا يعلم الله إلا الله، كيف شو عرفنا؟ ونحن يعني الله لا يسألنا عن هذه الآية، لا يسألنا أين كنت، يسألنا أنه أن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عنه خافية سبحانه وتعالى. وطبعا سبحانه وتعالى عليم بعلم، ويرى سبحانه وتعالى ببصر، ويسمع بسمع، لكن كيف شو عرفنا؟ هذا كله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نقول أنا هذا والله أعلم، وأنا برتضي هذا، هذه من المتشابه. ونعم لكن هذه من المتشابه. كيف شو عرفنا؟ معية تليق به سبحانه وتعالى وانتهى الأمر. يعني أنه المنقول سبحانه وتعالى معنا بصفتي بالعلم والصفة لا تنفك على الذات. يعني يعني الصفة دائما هي مع الذات، الصفة مع الذات. لكن من أقول أنا شايف فلان، أقول أنا شايف فلان، هلا شايفه، من شايفه هلا قوة بصري، هلا شايف الشيخ هنديك قاعد بصري معي، يعني في نظر هذا الكلام سبحانه وتعالى. علمه يعني نقول يعني يتعدى عن ذاته، يعني سبحانه وتعالى ذاته في ذاته، يعني سبحانه وتعالى يعني علمه يتعدى إلى كل ما خلقه، كل ما أوجده سبحانه وتعالى، وهو هو. لكن يعني سبحانه وتعالى يعني هو في مكان، يعني حاشا سبحانه وتعالى، حتى نقول يعني علمه يتعدى ويصل إلى كل شيء، أما ذاته. لذلك أنا منوقف يعني فوت بالحيط هيك إذا بدنا نمشي. سبحانه وتعالى يعني ليس كمثله شيء، هو وهو معه، ولا يسألون عن هذا. لكن يجب أن نؤمن وأن نعلم، يعني جزم مطابق للواقع، أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما في إلا أرض وسماء. يعني كل شيء خلقه لا يخفى عليه. يا بني إنها إن تكو مثقال، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى، إن الله لطيف خبير. هذا أنا هذا الميل له يعني، والله أعلم. يعني هذه من المتشابهة، الله أعلم بها، ولا يسألون الله عنها سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى. معي طبعا سبحانه، يعني يعلمني، يعني هيك نقول لحنا، يعني يعلمني يعني يسمعني، هي المعية. لكن سبحانه وتعالى حتى ما نقول الذات، يعني ذاته سبحانه وتعالى، يعني ذاته كيف ذاته، يعني قد السماء ولا أكثر ولا ولا ولا، يعني ما نقول ما هو معنى يعني سبحانه وتعالى يعني بقدرته، أما بذاته لا. ليش؟ لأنه ذاته شو يعني. لذلك منوقف، أنا عندي منوقف، ما أحد يستطيع أن يدخل في هذا الكلام. يعني ذاته شلون ذاته يعني سبحانه وتعالى. ما منيح كلامي هيك، ما هي يعني نقول يعني ذاته شو ذاته، يعني كيف ذاته سبحانه وتعالى. كنت أنا من صغير يعني عمري يعني صغير يعني قول الله طالع السماء، يعني الله هيك، يعني الله هيك على قد السماء هيك، استغفر الله، يعني كبير الله هيك كتير على قد السماء، قديش يعني هلا وين ما رحت الله موجود، يعني الله كبير يعني سبحانه وتعالى. هيك اتصور، ما حدا اللي هذا شيء، بس هيك يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني بالسماء، يعني الله كبير، يعني هذا الأمور كلها زين، كل ما عم تصور هيك. هو معنا، هو يعلمنا يعني بعلم، ويرى ويسمع. إنني معكما، إنني معكما أسمع وأرى سبحانه وتعالى. كيف يعني معكما سبحانه وتعالى؟ أنه الدخول فيها مشكلة لهذا الكلام. طيب، ألا ترى مناظرة بشر؟ هذا بشر كان يعني من العلماء الكبار، لكن علمه أدى به نسأل الله العافية صار إلى الهلاك، يعني حسب ما عم يذكر. قال ألا ترى مناظرة بشر في قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم حين قال ألا ترى مناظرة بشر حين قال هو بذاته في كل مكان فقال له خصمه هو في قلنسوتك وفي حشوك جواتك يعني أو حشوك يعني جوات أوعيك مثلا أو وفي جوف حمارك تعالى الله عما يقولون حكى ذلك وكيع صلى رضي وكيع رحمه الله شوال عنه رضي الله عنهما رحمه الله رضي الله عنه بقى يعني هذا الكلام يعني استغفر الله أنا من اللي يعني يكون إذا التقى الخيل في معركها فإن الفارة من مدخلي لكن بيتكلم الإنسان يعني أنه هذا عم يقول هو سبحانه وتعالى ما عم يقول هو يعني هو سبحانه وتعالى لا يشبهه يعني ليس كمثله شيء هو معه الله أعلم كيف هو معه شو التحيات هذا بشر بن غياث والبغدادي أبو عبد الرحمن البغدادي المريسي كان متكلما يعني من علماء الكلام يعني المنطق والفلسفي كبار يعني كبار الفقهاء كمان وكان جهميا يدعو إلى القول بخلق القرآن فمقته أهل العلم وكفره عدة وسئل عنه أحمد يعني سيدنا أحمد بن حنبل قال لا تصلي خلفه قال الذهبي فهو بشر الشر نسأل الله العافية وبشر الحافي بشر الخير الله ينفعنا بأهل الخير ويجعلنا منهم ويعيذنا من الشر وأهل الشر ولا يجعلنا منهم يا رب يا رب فهذا الكلام يعني حبيت أقوله نعم اللهم إني أعوذ بك من كل شيء لا ترضى ومن الخطأ والخطأ نعم ومعنى يبيتون يقول لكن منقول مثل ما قالوا يعني هيك قالوا لكن هذا الكلام اللي قلته هذا من صلب العقيدة وحقيقة العقيدة يعني سبحانه وتعالى الله يقول الله شو الله يعني الله لا إله إلا الله ومعنى يبيتون يقولون قال ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أيوة. يبيتون أي يقولون أيوة يعني ليش هل يقولون قال الكلبي عن يعني لأن الكلام يعني ما بيتبين يبيتون يعني يقولون يعني هذا من أساليب اللغة هي يمكن الزمخشري بيحكي عليها شيء ثاني يبيتون يقولون يعني يقولون لما قالوا بالليل سمينا أن يبيتون يعني أطلقنا الحال المحل على الحال والحال هو الكلام هو اللي حل بالليل يبيتون يعني يقولون بالليل أمر بيت بليل الأمر ما بيتبيت يعني هو الشيء يلي بيتون ومعنى يبيتون يقولون قاله الكلبي عن أبي صالح عن أبي عباس عن ابن عباس نعم ما لا يرضى ما لا يرضاه الله لأهل طاعته من القول من القول أي من الرأي والاعتقاد ومن الرأي والاعتقاد من القول يبيتون لأنه ما بيتوا قول بيتوا مقول القول الشيء اللي عم يحكوا فيه يعني من الرأي يبيتون من القول يعني من الرأي هل يرتأوا يعني اللي اجتمعوا عليه شو بدنا نساوي يعني من الرأي والاعتقاد كقولك مذهب مالك والشافعي هذا من الرأي مذهب مالك ما ذهبوا من القول يعني من الرأي نعم يعني ما ذهبوا إليه نعم وقيل القول بمعنى المقول لأن نفس المقول نفس القول لا يبيت شلون القول بمعنى المقول يعني الشيء اللي حكينا فيه هذا المقول يعني بنعمل كذا كذا بنفعل كذا كذا نعم قوله تعالى ها أنتم هؤلاء يريد قوم بشير لما هربوا به وجادلوا عنه. من نزلت الآية انفضح هربوا فيه يعني دفروا مثل ما بيقولوا هربوا عن مكة. نعم. قال الزجاج هؤلاء بمعنى الذين. ليش قال الذين هؤلاء يعني اسم إشارة هؤلاء. ليش قال بمعنى الذين؟ لأنه اسم الإشارة ما بده صلة، أما اسم الموصول بده صلة، لذلك هؤلاء الذين هؤلاء جادلتم يعني الذين جادلتم، لذلك قال بمعنى الذين. نعم. جادلتم حاججتم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. نعم. إفهام معناه الإنكار. فمن يعني لا يجادل أحد عنده استفهام إنكاري، هذا بيكون بمعنى النفي. مين بيجادل؟ مين بيجي يعني ما حدا بيقدر يجي. مين بيلاقي؟ مين عم يسأل لكن هو عم يقول ما حدا بيلاقي. مين بيقدر يصال يعني ما حدا، هذا الاستفهام الإنكاري. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة استفهام معناه الإنكار يعني لا أحد، معناه الإنكار والتوبيخ. نعم. أمن يكون عليهم وكيلا. وكيل يعني مين بده يدافع، من المحامي تبعهم يعني لهم القائم بتدبير الأمور يعني. الوكيل القائم بتدبير الأمور، الله تعالى قائم بتدبير خلقه. يعني ما في حدا غيره، يعني ما في حدا يعني حدا عن حدا. يوم لا تملك نفس عن نفس شيئا لنفس شيئا. نعم. والمعنى لا أحد يقوم، لا أحد لهم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار. نعم. قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ابن عباس عرض الله التوبة على بني أبيرة. يعني كل إنسان يعني دائما سبحانه وتعالى مهما فعل يعني من الفواحش من الإثم من ربي فتح له الباب، وهذا باب يعني مفتوح ما بين المشرق والمغرب كبير ما يزغلق إلا يعني حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني باب التوبة مفتوح. لذلك ما بجيب شيء سبحانه وتعالى بيقول المنافقين في الدرك الأسفل من النار. رب قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يعني فتح له قديش منافق وقديش يعني والعياذ بالله يعني خارج عن الدين، ومع ذلك ربي فتح له. كمان هدول اللي عملوا عن المشكلة وفعلوا ما فعلوا، فعلوا الأفاعيل وكذبوا على سيدنا النبي اللهم صل عليه وبوجه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا ربي قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يعني باب التوبة مفتوح. نعم. نعم. قال ابن عباس نعم عرض الله التوبة على بني أبير بهذه الآية. لذلك الواحد شو عمل؟ يستغفر ويعلم أن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. شو ما عمل الله يرضى عن أصلا يمكن الحسن البصري من أجل عنده سبحان الله هذا كان بذهني اسمه عتبة الغلام اسمه يقول له إذا واحد فعل كذا الله بيتوب عليه، يقول له إن الله يعني غفور رحيم فعل كذا حاجة بقى. قال له لو كنت عتب الغلام لتاب الله عليك. قال له أنا عتب الغلام. رؤي بعدين يعني يمشي متبخترا. قالت له السيدة رابعة العدوية الله يطعنا، قالت له أنت عتبة وتمشي هذه المشية، أنت معروف من كبار الأولياء يعني وتمشي هذه المشية. قال كيف لا أمشيها وقد صرت له عبدا وكان لي ربا، ليش ما أشوف حالي أنا عبده يعني الله يرضى عنه. قد ما كان الشاهد للكلام أنه قال انه عتبة الغلام يعني هو كان يعني هو يعني نسأل الله العافية مجموع معاصي ومع ذلك صار مجموع طاعات وبركات. فالإنسان لا يقول يعني يا ترى شو بيسه الله بيتوب عليه الله بيتوب خلاص الله تواب أن الشيطان بيلك أنت فعلت وهيك ما اللي بينك وين ربي لا ترد عليه أبدا خلاص بسم الله. فقد ما كان يعني قد ما كان يعني في أكثر من الكفر الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان أسلم وتاب ووحد الله بيتوب عليه سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس برجع لله يا سيدي الحمد لله بس الله يقبل توبتنا يعني. ورب قال وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئة وبيعرف شو سويت وما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذول اللي استجابوا وقالوا الله بيتوب آمن وعمل الصالحة لذلك حيزيدهم ويزيدهم من فضله. قال ابن عباس عرض الله بتوبة على بني أمير بهذه الآية أي ومن يعمل سوءا بأن يسرق يضمن نفسه بأن يسرق ومن يعمل سوءا هم بأن يسرق أو يضمن نفسه بأن يشرك ثم يسرق في الله يعني بالتوبة. يعني هون إذا قال الشيخ بأن يشرك هو ربي قال سبحانه وتعالى إيه إن الله نعم إن الشرك لظلم عظيم إيه يعني سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هلا الشيخ قال بأن يشرك ثم يستغفر الله الشرك يعني كتوبة يعني ما الإنسان ما يعني الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك يعني إذا أصر عليه هو من نقول بأن يشرك ثم يستغفر الله بالتوبة يعني بأن يسلم أو يوحد يعني هذا المراد. فليش قال الشيخ يعني الله يرضى عنه ويجزيه الخير بأن يشرك يظلم نفسه بأن يشرك لأنه ما راح وارتد لما ارتد صار هيك ومع ذلك ربي فتح له الباب لكنه ما دخل نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال بأن يشرك ثم يستغفر الله هنا يستغفر يعني يرجع ما كان عليه يعني أعم من كونه استغفار يعني توبة يعني يرجع عما كان عليه ثم يستغفر الله يعني بالتوبة. نعم والتوبة عن الكفر هي بالإسلام توبة بتوبة. نعم فإن الاستغفار باللسان من غير توبة لا ينفع. توبة يعني يعني ليش قال توبة يعني استغفار باللسان ما بكفي ذلك التوبة يعني تغير ما فعلت. لذلك من قال توبة تغيير ما فعل الإنسان ترجع يعني إذا إنسان أخذ لإنسان شيء وتاب وقد ما تاب أي ما هذا استغفر هذا ما تاب تاب يعني بده يرجع يرجع عما فعل. هلا هاي اسمها توبة أخذ مصاري يرجع أعطيه هلا هي توبة. أما استغفر الله استغفر الله من جيبي بدك تؤوب يعني تؤوب يعني ترجع للشيء اللي عملته. نعم من غير توبة لا ينفع. وقد بيناه في آل عمران مثل ما بيقولوا العوام أي كان يقولون يا زواحد مرد من أمام المصلي يرجع لازم يعني يمحيه يمشي يرجع خلاص رجع يعني خلاص يرجع لا أصبر استغفار. كان يقولون ما كنا صغار والله ذكروا أرجع إن سأل هذا الله يعفو عنا. نعم سيدي. وقال الضحاك نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة أشرك بالله وقتل حمزة يعني الآية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. نعم أشرك بالله وقتل حمزة ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لنادم فهل لي من توبة؟ فنزل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآخر. يعني فعل يا لطيف أكبر والله واسمع ما بحسن يعني ما بريد أذكره مع أنه مضي أسمى بلائية كثيرة نسأل الله العفو والعافية. يعني لما بدي أذكرها بالدهية يعني السيدة حمزة يعني شلون هيك يعني سبحان الله بحسوا جبال الرجل يعني كل الصحابة جبال لكن السيدة حمزة له هيك وقع كبير الله يرضى عنه يعني مو مرجلة قتله يعني مو مرجلة. نعم المراد بهذه الآية العموم والشمول لجميع الخلق. السلاح هذا جديد يعني الفرد وغيره ما بقى خليت مرجلة لحدا يبقى واحد بيقوله الله يرحمه بيقوله هيك يعني سطام الطيار هذا مدفون عند شو يسموه بالزهارني هذول الزهارني دروز شو اسمه بلد اسمه انت ورايح السودا هون الزهارني شو اسمه راح البلد اسمه مدفون هنيك يقولوا الفرس ما بدها تقدم بتعد عنه الحصان عن ابره يعني رجل من المرجلي بشكل الله يرحمه يمكن ما بعرف عندي ضياع درس احكي اصلا الله يعفو عنا انا ما عندي شيء بنرتاح شوي. شريكنا الله يرحمه كان بالغنم اسمه سعدون عم يحكي له لابي انه نقل عن ابوه قال له انزلنا عند واحد يعني ضيوف اسمه العيط طول النهار البدو دائما بيتكو هذا على ركبه قاعد طول النهار وعمره 90 سنة قال له عيونه قل عيون شاف الفنجان كبر الفنجان قال له هيك طلع يعني قال له حدثنا انه غزوا على جماعة واخذوا الحلال كله الحلال يعني الغنم والجمال كله اخذوها ومير قائدهم هو هذا العيط لما مشوا وقطعوا منيح يعني ما شافوا إلا واحد جاي لاحقوا شافوا غبار عذ بالله شو يعني أجا ودار حول الحلال كله بيمشوا أول شيء جمال اسمه أوضح وآخر شيء ناقة من أم دوق بيقوله من الأوضح صار يجي من الأوضح لأم دوق ويدور إيه شو قال لهم الحذية يا أهل الخير شو يعني أعطونا هاته قالوا له خلك 10 روس قال له والله ما هو عطى خلك 20 قال له ما هو عطى لحاله وهن يعني هاجموا العشيرة كلها وأخذوا الحلال ومع ذلك هو لحاله إجا بعدين قال له خذ لك 100 قال له ما يعني ما هو عطى وش بدك شو تريد قال له من الأوضح لأما دوق بديهم كله قال له لو خسيت قال له خسى يلي ما يأخذ قال شو يعني ما الله يرحمه قال لما قال لنا هالكلمة خسى ما ياخد قال له وانا سطام وانا اخو هيلة وقال انتفت علينا وما نجا منه الا اللي هرب كلنا هربنا ما نجا منه الا اللي هرب واخد وساء الحلال كله لجماعته كانوا اجوا على جماعته واقع مو قال قال مو قصه الزيرو فقال وصلوا بال يعني بالغنم على هذا المحل عند الزهرني وفي نبع مي كان يطالع من هون طلعت من القصه كان يطالع البارود الجديد من هدول الدروز يعني بدون يصل بدون يصل الغنم حتلفت بدها تشرب بدها نشرب قالوا لا بتشرب ما تشرب قالوا لا بدنا نشرب يعني أكبر منكم شفنا يعني صعب يعني بده يهرب يعني قهر عنهم. إجا واحد قاعد بقفى حجر حطوا رابابه برصاصة سألت يعني ما بقى خليت مرجانين كتل له كرشه قدامه بطنه طلع شلح يعني السلوك تبعه الحطة وربط حاله وقال له مش كان وصل بجماعته الله يرحمه قال له ترحموا على اللي يعني فكت الطرش طيب ميت ودفنوه هيك يعني رحمة الله يعني بقى شو مرجلته كل المرجلة يعني عم يحكي سيدنا حمزة مو مرجلة قتلوا يعني عم يقصون يحصدون حصيد وهذا مو مرجلة من قتلوا وهذا يعني سلطان الله سامحونا بس بحبه الله يرحمه الله ساعدون عن ساعدون نقلا عن العيد عن أبيه أبيه العيد عن أبوه لسعدون هو العيد أبو سعدون أبو سعدون كمان شيخ كان وكانوا شيخ الجملان شيوخ الجملان أبو شيخ ولا يعني يعني بكون مشكلة الدولة بتعجز عنها اجوا لعند المخابرات مرة بدهم يعني لويش ولويش عم بيني هذا سعدون يعني بدهم قالوا مسلحين عنده يعني بره. قال له ما بده هذا الشيء كله أنا جبتهم ياهم كلمة واحدة هيا طلعوا أكتر كل واحد وروسيته وجاء قال له ما بده هذا الشيء كله نعم سيدي فضل الله سبحان عن أبي إسحاق عن الأسود وعلى حمى قال قال عبد الله ومسعود من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر غفر له ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولو أنهم قد ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما بس ما يرى ولو أنهم ظلموا عليهم ومن يعمل سوءا هو جاب الشيخ يعني الآية الثانية بعد جاب الماضية شيء تنكيس وسورة واحدة مشكلة يعني نعم يعني ما بديد لا يعني الترتيب المهم يقرأ الآيتين نعم سيدي وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله به ما شاء وإذا سمعته من غيره يعني هلا من رسول الله يعني حديث رسول الله وهلا لما الإنسان يسمع كلام الله وحديث رسول الله شو استفاد سيدنا علي ما سمع إلا انتفع هذا لعنة شو عم ينتفع الله يرضى يعني لازم ننتفع إذا ما انتفعنا بيكون مثل كأنك عم تصي شجرة يبساني واليابس شو إذا ما بيعطي هذا لنا لما بتبس محرق فيعني يسأل الله العافية يعني اسمع وما استفيد هي مشكلة هي يعني معناتها نسأل الله العافية القلب قاسي يعني كأنه لا سمح الله حي بس الله لا يعفو عنا لا يأخذنا ربي لذلك نسأل الله أنه مثل ما ربي قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يعني إلا ما يستفيد يعني الحمد لله حي حي ما لميت يعني هي لازم والله انتبه لها ما كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله به ما شاء وعمم هذا نعم وإذا سمعته من غيره حلفته يعني حتى أكون واثق مما يعني أسمع وأقول شو بقى سؤال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر معي سيدنا علي بيحبوا سيدنا علي أسؤلوا هذا الحاكم مو صحيح كضرائر الحسناء يقول لي وجه حسدا وبغضا إنه لدميم. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر شايف مع أحلى الكلام. نعم. قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له ثم تلا هذه الآية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قوله تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. هنطبع عليه حكاة الشيخ دوس هذا صلى يعني ساعة ساعة ساعة ساعة صلى ساعة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة يلا ثلاثة أربعة حصة يلا معلش الله تكرم عليك والحمد لله رب العالمين. يلا ثاني عيدوها لي بعد ما بيعيدوها جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسمع من نبت الضائع خلاص تمام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واحفظ علينا العلم الى وقت الحاجة لله اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلوا.